عمدا أفطرت وفسد الصوم كل واشرب. وإذا كنت صائما فرضا فلا يجوز لك أن تستقيم، لأن إبطال الفرض حرام، إلا إذا إيش؟ إذا احتجت إلى ذلك. وإذا احتجت إلى ذلك صرت مريضا، والمريض له أن يفطر. لكن بقي علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم لسبب، وهو أنه مر برجل يحجم آخر فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. ففيه إشكال، وهو أن ظاهره أنهما أفطرا مع جهلهما. وقد تقرر أن من تناول مفطرا وهو جاهل فإنه إيش؟ لا يفطر. تقرر هذا بالأدلة من الكتاب والسنة، والواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: فسألت شيخنا عن هذا وقلت: كيف قال أفطر الحاجم والمحجوم مع أنهما لم يعلم بذلك؟ فقال: إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للجنس لا للواحد، بمعنى أن الرسول أصدر هذا الحكم ثم ينظر هل هذان رجلان استحقا أن يفطرا أو لا. فالرسول أراد أن نصدر حكما عاما، وهذا لا شك أنه جواب جيد، لكنه غريب في العلم. ووجه الغرابة أن العلماء قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنهم قالوا إن صورة السبب في العام قطعية الدخول، يعني لا بد أن تكون داخلة في العام. ووجه ذلك أنه إذا كان النص واردا على سبب معين لا يمكن أن نقول إن هذا السبب خارج من العموم، بل هو داخل فيه قطعا. ولهذا يشكل هذا الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن يقال إن يعني يمكن أن ينفك عن هذا الإيراد، وهو أن صورة السبب قطعية الدخول، يمكن أن ينفك عنه، أن ينفك الإنسان عنه فيقول: إن لدينا نصوصا أخرى ترجح أن الجاهل إيش؟ لا يؤاخذ بما فعل، فيكون خروج هذه الصورة من العموم لوجود أدلة أخرى تدل على أن من أفطر جاهلا فلا شيء عليه. نعم. وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظرنا إن كملت. عندي نظر. عندك نظرنا؟ لا. نظر. نحن الآن في علم الحديث والمصطلح والتدريس. وارد. نعم. وارد. إيش؟ وارد. وارد؟ أي نعم. لا، تدريس ممنوع. تدريس والإدراج. والإدراج كذلك بدون بيان. قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم. لكنه بالواقع فيه شيء من النظر، لأنه قال إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافع. فمقتضى ذلك أنه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به إمام مستقل بل عمل به عامة الناس عامة العلماء يعني. فإنه لا يعذر، بمعنى أنه له أن يخالف الحديث ولكن فيه نظر. والصواب أن الإنسان إذا رأى حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه أنه يجب عليه العمل به، إلا أن يكون العمل به شاذا، يعني لم يعمل به من الأمة إلا واحد أو اثنان، فهذا ربما يقال لا يعمل. ومن هذا النوع حديث أم سلمة في من غابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما، فإن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ، لأنه لم يعمل به أحد من الأمة إلا رجل أو رجلان من التابعين، ولم يصح عن صحابي أبدا. مثل هذا حتى لو فرضنا أن سنده صحيح ما فيه مطعن فإننا لا نعمل به لأن متنه ضعيف شاذ. فإن هذه مسألة يكثر وقوعها وتتوافر الدواعي على نقل حكمها لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون لم يعملوا بها لا أئمتهم ولا علماؤهم. وغاية ما هنالك أنه روي عن عروة بن الزبير وأظن معه تابعين أو تابعيين، وهذا لا يدل على صحة الحديث. نعم. فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية، لكن على ما قاله أبو عمرو لا يرجع علينا هذا الحديث إطلاقا. والسبب لأنه لم يعمل به إمام، وهو يقول تجوز مخالفة المذهب للحديث الصحيح إذا عمل به إيش؟ إمام مستقل. نعم. أصبر ما جوك السؤال باقي شوية سهل. فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب أصحها على مذاهب أصحها يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك، ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج بالتصانيف، وقد أكثر من ذلك. يزاد شرط آخر أن لا يكون الحديث من الأذكار التي يتصل بعضها ببعض. فمثلا لو أن الإنسان ساق حديث التشهد واقتصر على نصف مثلا، قلنا لا يجوز، لأنه نقص أذكارا مشروعة، إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء، بأن يقول الحديث مثلا يقول التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث، فهذا لا بأس فيه. ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة. صحيح. مر عليكم البخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما، يذكر أول أحيانا وأوسطه أحيانا وآخره أحيانا بالسند، يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند. نعم. فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج. إذن يجوز اختصار الحديث بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر، والثاني هذا اثنين بس فقط، والظاهر انه واحد لكن الباقي قلدوه. الشرط الاول ان لا يكون لما حذفه تعلق بما ذكر، والثاني ان لا يكون من الاحاديث التي وردت على انها اذكار معينه الا استثنين. ايش؟ إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء، بأن يقول إلى آخر الحديث أو الحديث أو ما أشبه ذلك. ترى هذا نحن لسنا نقرأ فقط، علم هذا لا بد تفهمون. نعم. فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه وفي كتابه اللمع وغيره. أشار إلى ذلك، قال ما يمكن تعمل بالحديث الصحيح إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة وملكة وعلم. أما مجرد عام يسمع حديث يقول أباخذ بالحديث وأترك قول العالم، ما أصلح. نعم نعم. أين العلة في إفطار الحاجم؟ بعض العلماء قال إن العلة في ذلك أنه إذا امتص القارورة، كان في الأول ما هو بيحجمون بالطرق الموجودة الآن، يمصها ثم يدخل إليه الدم من حيث لا أشبه، حتى ولا احترق. جاءوا على ذلك بأن العلة إذا كانت ظنية يكتفى فيها بأدنى سبب. وبعضهم قال إن بالنسبة للحاجم تعبد تعبد، ما ندري قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم. وبعضهم قال أفطر الحاجم لأنه أعان على الإثم فيكون آثما بمنزلة المفطر، لكن صومه باقي باقي. نعم. يعني بمعنى أفطر أي أنه صار له إثم المفطر لأنه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامة عليه وتفطيرها إياه. واضح؟ أي ما كان بمعنى الحجامة، أي ما كان بمعنى الحجامة. فمن قال إن العلة التعبد فقط، قال إنه لو سحب منه كل دم فإنه لا يفطر. وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون إنه لا يفطر بالفصد والشرط وغير ذلك. ومن قال إن العلة معقولة وهي الضعف، قال إنه إذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامة أفطر، وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح. هذا الساحب إذا قلنا أن العلة هو أن الحاجم يمص قارورة فيخشى أن يذهب إلى جوفه دم، فإن الساحب اللي يسحب بالآلات المنفصلة لا يتضرر، لا يضره شيء. لا. إذا كانت عبودية فتعرف أن الذين يقوم بالتعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفطر على كل حال، سواء حجم بآلة منفصلة أو بآلة يمصها. نعم. شيخ حسن الله إليك، بماذا يجيب الشيخ الإسلام رحمه الله عن لفظ أفطر هذان. إيش؟ اللفظ أفطر هذان. نعم. حينما مر بالحاجب المحجوب. إنه هو نفس الشيء. يقول هذه الإشارة إشارة إلى المعنى لا إلى الشخص. وتأويله بعيد لكن يؤيده الأدلة. الأدلة قوية على أنه لا فطرة مع جهة. نعم. قال أن الحديث جاء على صيغة الخبر. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم مر به ما بعد المحرم. هذا غلط. لأنه لو كان كذلك وأنهما أفطر بغير الحجامة ما صح أن يقول أفطر حاجب محجوب. لقال أفطر هذان أو أفطر فلان وفلان. والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يعلم أنه سيكون شرع للأمة إلى يوم القيامة. فتعليق الحكم بوصف وهو الحجامة يجب أن يتبع. نعم. إذا وقف مجتهد من المجتهدين على حديث صح عنده ثم بحث في المسألة فالميت له السلف أن يقول بها لا لا يقول بها. ولهذا نجد العلماء الجهاب الكبار إذا بحثوا في آية أو حديث ولم يكن عندهم علم بقائل يقول إن كان أحد قال بذلك إن كان أحد قال بذلك كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المبتوتة إذا حارت حيضة واحدة هل تنقضي عدتها أو لا فقال إن كان أحد قال بذلك فهو حق يعني مطلقة ثلاثة نعم المطلقة ثلاثة هل تعتد بحيضة أو بثلاث؟ معلوم أن جمهور العلماء أنها تعتد بإيش؟ بثلاث حيض. لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولم يقيد. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان الطلاق ثلاثا فإنه يكفي فيها حيضة واحدة إن كان أحد قال بذلك فقيده بهذا مع أن المعنى والقرآن قد يدل على أن الحيضة الواحدة تكفي لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر أتم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وهذا الوصف لا ينطبق على من طلق ثلاثة إنما يكون لمن طلقت مرة أو مرتين فيكون هذا الكلام الخبر الأخير دالا على أن المراد في المطلقات من لهن رجعة أو من لأزواجهن عليهن رجعة ويؤيده أيضا أنه صح عن عثمان رضي الله عنه وغير من الصحابة أن المختلعة تحيض تعتد بحيضة واحدة فقط والمختلعة من هي التي أعطت زوجها عوضا على فسخ النكاح هذه تعتد بحيضة واحدة لأنه لا رجوع على زوجها عليه نعم إيش؟ لا هؤلاء من المتأخرين الذي اعتمد قولهم في الإجماع والخلاف هم القرون الثلاثة فقط بعدهم انتشرت الأمة ولا يمكن الإلحاق بالإجماع انتهى الوقت الشيخ انتهى الوقت ما سمعت إلا سبحان الله 8 دقائق مضى الليلة التدريس قولي وفعلي بقي ايش صفحة واحدة طيب كمل مقدمة النووي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب: فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص هو في كتابه اللمع وغيره من أصحابنا. صوت شوي، صوت واضح. ها، هو على خالد يوطي صوت، كلنا نفس الميزان. هو فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص هو في كتابه اللمع وغيره من أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا. وسببه أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده الأدنى محمد تابعي، والأعلى عبد الله صحابي. فإن أراد بجده الأدنى وهو محمد فهو مرسل لا يحتج به، وإن أراد عبد الله كان متصلا واحتج به. فإذا أطلق ولم يبين احتمل الأمرين، فلا يحتج به. وعمر وشعيب ومحمد ثقات، وثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله. هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير. وذكر أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء أن شعيبا لم يلق عبد الله، وأبطل الدار قطني وغيره ذلك، وأثبتوا سماع شعيب من عبد الله وبينوه. فإذا عرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته هكذا. فمنعه طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا، وذهب أكثر المحدثين إلى صحة. الواقع أن المصنف رحمه الله أتى عجبا، فكيف يمنع روايته والاحتجاج بها ثم هو نفسه يحتج به؟ وهذا لا شك أنه تناقض، لأن الإنسان إذا رأى رأيا فلا بد أن يطبقه عملا، وإلا كان متناقضا. وسيأتي شرح تقريره الكلام فيه، وأن بعض أهل العلم رفعه إلى أعلى الإسناد. نعم. وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به، وهو الصحيح المختار. روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسناده عن البخاري أنه سئل أيحتج به، فقال: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهوية يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. وذكر غير عبد الغني هذه الحكاية، ثم قال: قال البخاري من الناس بعده. من الناس؟ ثم قال: قال البخاري من الناس بعدهم. وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وهذا التشبيه نهاية الجلالة. من مثل من وهذا التشبيه نهاية نهاية الجلالة من مثل إسحاق رحمه الله. فاختار المصنف في اللمع طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به، وترجح عنده في حال تصنيف المهذب جواز الاحتجاج به كما قاله المحققون من أهل الحديث والأكثرون، وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخاري، ودليله أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله. نعم، وهذا هو الصحيح، أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة، وهم ثقات كلهم، وعلى هذا فلا مطعن فيه، لكن يجب النظر في من دون عمرو، في من روى عن عمرو ومن روى عن من روى عنه، وهل مجرا إلى المصنف، فهذا هو الذي قد يكون فيه الضعف. وأما هذه الترجمة عمرو شعيب أبوه جده فإنها صحيحة وثابتة، وما زال العلماء يحتجون بها، والبخاري يقول من الناس بعدهم، ويقول ما تركه أحد من المسلمين. لكن تعرفون أن الإنسان إذا اعتقد المسألة أو الحكم ثم استدل فإنه ربما يطعن في هذه الرواية، ولهذا رأينا الفقهاء رحمهم الله يطعنون أحيانا في هذه الرواية وأحيانا يحتجون بها، وهي نفس الترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصواب أنها ترجمة صحيحة، لكن كونها تبلغ السلسلة الذهبية كما يقولون، وهي أيوب النافع عن ابن عمر، قد يتوقف إنسان في هذا، لأن أيوب النافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد، يعني من أصحها، ويسمى مثل هذا الإسناد يسمى سلسلة الذهب، لأن كلهم رواة ثقات والسند متصل. نعم، انتهى. وش اللي بعد الفصل؟ فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين. نرجو أن نكون في مرورنا هذا المرور السريع أخذنا شيئا من المصطلح، يعني فهمنا بعض الشيء، وإن كان المصطلح فنا مستقلا ينبغي لطالب العلم أن يلم به، لكن هذا يعتبر مر الكرام أو على الدرب كما يقولون، وفي الكفاية إن شاء الله. نعم. النووي قال إذا قال عن جده، نعم، إنه إذا كان يريد من السحابي وهو عمرو بن العاص فيكون متصل. لا، عبد الله. نعم، عبد الله بن العاص فيكون متصل، وإن لم يبين فإنه قد يكون منقطع. لا، لأنه قد يكون جده اللي هو جد أبو أبيه بالضبط. وجده معلوم أنه يكون حديثه مرسلا لأنه تابعي، فلما احتمل هذا وهذا صارت الترجمة فيها شك. يعني إذن الشرط هذا يعمل به. نعم، في هذه السلسلة. إينا المسلمون متفقون عليه، وقالوا إنه قد لقي جده، وإذا كان كذلك يحمل عليه. يعني جد يقصد به عبد الله بن عمرو.